الحانوت ونوقف الدنيا. هما دول كان لهم وضع تاني، احنا عايزين بس كل يوم ساعة لكتاب الله. كان عمرو بن قيس رحمه الله إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. فاحنا فاحنا بنقول مش عايزين نغلق الحانوت ونوقف الدنيا، لكن بنقولها يعني نعمل كل يوم ساعة لكتاب الله، لأن أنت لو سخنت كويس في الأيام دي هتدخل بفضل الله رمضان هتجيب لك 3-4 ختمات بالراحة. لكن لو بدأت رحلتك مع القرآن كل يوم جزء في رمضان هيجي عليك وقت وتوقف، أو على الأقل هيبقى ختمة أو مش هتكمل الختمة التانية. يبقى جميلة جدا اللافتة دي عن السلف إن هما كانوا بيسخنوا وبيستعدوا لإدمان قراءة القرآن في شعبان. قال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، تزرع زرع في شهر رجب، وشعبان سقي الزرع بسقيها في شعبان، ورمضان شهر الحصاد. يبقى شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع تسقي الزرع بتاعتك، ورمضان شهر الحصاد. احنا بقى عندنا رمضان شهر الزرع. الله، طب هسقي الزرع امتى؟ على بال ما ابدا هسقي يكون رمضان قرب يخلص، على بال ما اجي احصد يكون عدى كذا شهر. يعني عايز يقول لك ان اللي دخل على رمضان ده داخل متجهز ومستعد، مظبط اذكاره والاوراد بتاعته وقيام الليل بتاعه، مش لسه هيدخل في بيسموها في المود في اول رمضان، لا، هو جاهز ومستعد يدخل رمضان. يتدرج على 3 مراحل، مرحلتين. يختم في 3 ايام. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في 7. قتادة رحمه الله امام من ائمة التفسير رحمه الله رضي الله عنه. فاذا دخل رمضان ختم فيه 3، يبقى يقرأ 10 أجزاء في اليوم تسميع. فاذا دخل العشر اللي هم الاواخر ختم كل ليلة. انت شايف التسخين؟ انا بختم كل 7 ايام في الايام العادية، 5 أجزاء في اليوم، 4 أجزاء وشوية، ما يعني حاجة معتدلة جدا. اذا دخل رمضان ختم في 3، اذا دخل العشر ختم كل ليلة. دي بقى مرحلة التسخين، ده بقى اللي هو ايه يعني وصل لقمة الاجتهاد بتاعه. طبعا قراءة تفسير آيات الصيام ولو من تفسير مختصر بتدي رمضان طعم، يعني تعرف أحكام الصيام، تعرف على شيء طيب. يعني قراءة تفسير آيات الصيام من إحدى التفاسير الآتية: تفسير السعدي، التفسير الميسر لنخبة من العلماء، وإن شئت أن تتوسع فقرأ من تفسير ابن كثير، فهذا شيء طيب جدا. ولا تنسى الدعاء. نشوف لعبد الرحمن فين، وهاتوا يسمع الكلمتين دول: أن يبارك الله لك في يومك. إذا بارك الله لك في يومك وحلت عليك البركة لنفعك الله تعالى بالقليل من العمل. العبرة مش في الكثرة، العبرة في العمل، بجودة العمل، وإن قل مع إتقانه. الله يفتح عليك، ما قل وكفى خير مما كثر. ولا، وأيضا أهم أمر في العمل أن يكون العمل على إخلاص لله، وثانيا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مجموع في آيتين من القرآن. الآية الأولى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله مخلص وهو محسن، يعني وهو متبع. جمع الله لك شروط العمل الصالح في آية. والآية الثانية في سورة لقمان، أريد أسمع الدرس. سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالك ايه تاني؟ قال لك النوم مع الاحتساب في رمضان مهم، يعني مثلا انت هتنام مثلا والا تكثر من النوم، فرمضان ضيف عزيز. يعني ايه الاحتساب في النوم؟ يعني هتنام قبل ما تنام، وانك انت بتنام عشان تقوم تفتح عينك على طاعة الله، تقوم تاخد عداد الحسنات شغال وانت نايم، بدل ما هوش نوم غافلين، انما نايم وحافظ المؤدب فوق دماغه وقافل الباب ومحدش يصحيني وموش في دماغه الاذان. طب يا ابني كمان ساعة العصر هيأذن، طب كمان ساعة المغرب هيأذن، لا في الاستعداد وفي الوضوء والمشي لل والمشي شهود الجماعة لا ده هو نايم كده وبعدين جاهز يقوم على الفطار، وبعدين بعد كده يقوم يخطف الثلاث ركعات المغرب ولا كلام فاضي. بس يا حبيبي قال معاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. طول اليوم وانت في رمضان إن كنت عاجز عن قراءة القرآن في بعض الأحيان، وده ما بيبقاش متاح في كل الوقت، لكن مش معنى كده إن طول اليوم ما فيش قراءة القرآن إلا هتفتح المصحف، لا من حفظك. يعني مثلا انت ربنا كرمك مثلا وحافظ لك جزء، خرجت من بيتك اقرا، مدرسه، دخلت في مصلحه، خلصت المصلحه وانت راجع البيت او انت بتنتظر صديقه بتنتظر مواصلات او بتريح شويه في المسجد او اقرا، تيجي تبص تلاقي لك جمدت لك كام جزء على اخر رمضان. انما ما تقراش الا لما تفتح المصحف ومع التعب مع اول صفحتين تقوم نايم، ده سوء تخطيط من البدايه. تمام؟ طيب مش في كل الأوقات يتاح لك أنك تقرأ القرآن، لكن كل الأوقات يتاح لك فأن تذكر الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، من البقيات الصالحات استغفر للذنب، استغفر هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم لملئ العربيات ماشي عزيزي من نعم صليت على النبي اليوم نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. في حاجات لا تكلفك أي شيء ومع ذلك كنوز حسنات، زي الذكر. تعرف يعني إنك تذكر ربنا ده فاذكروني أذكركم، في شرف أعظم من ده. ولذلك قال العلماء: ذكر الله أفضل من الجهاد في سبيله. يا سلام، مش لغاية فين؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر مقدم على الصلاة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. طول ما أنت ماشي، طول ما أنت ذكر، بس يجي واحد يخرجك من الذكر تعرف ان هو قطع طريق عليك. الله يفتح عليك. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فعلا صلى الله عليه وسلم. طيب قال لك الصلاة لوقتها، غالب الصلوات بيضيع في رمضان بسبب النوم، انتهاز الأوقات التي تكون بين الأعمال أو بين الوجبات. يعني مثلا أنت عندك مثلا، شوف فرصة عظيمة جدا، كل الناس لا بعد العصر خلصت شغل ورايح ينام، لازم ينام من العصر للمغرب، ماشي ما تنام، بس اعمل ربع ساعة للقرآن قبل ما تنام، مش تقوم خابط الساعتين ونص من العصر للأذان. لا، فين الشغل وانت تعبان ومجهد؟ تقول لك ربع ساعة تبقي ساعتك اقرأ جزء ونام، يبقى عملنا مصلحة. طيب كل الناس بتبقى متسحرة ومتوضية وفي الجامع ساعة الأذان، هيصلي الركعتين لسه في 10 دقايق أو 5 دقايق على ما الراجل يقيم، مصحفك في جيبك على بال ما تقوم وتجيب مصحف وبتاع وكلام من ده، تكون قرأت لك صفحة ولا اثنين أهو، مصحفك في جيبك مثلا، يبقى بين الأذان والإقامة بعد صلاة العصر الفطار بتحضر 10 دقايق الفطار، يا أولاد تأخرتوا مش عارف إيه، تيجي تبص تلاقيك جبت لك صفحتين على ما الفطار اتحط، السحور لسه ربع ساعة وتلت ساعة على الأذان أو نص ساعة، تاخد لك ربع ساعة، المهم إن الحاجات ده تجمد مع زي بالظبط واحد جايب حصالة كبيرة، كل ما يلاقي معاه 5-6 جنيه فضة ولا 10-20 جنيه بتاع يحط يحط يحط وقعد شهر، بص فتحها بتاع 2000-3000 جنيه، قال لك والله ده مبلغ حلو ده كويس، ده 1000 جنيه ده كويس، ده ممكن يجيبه تاب ولا كمبيوتر، شايف؟ فما بالك بقى مع الملك بقى اللي هو بيكافئك على الحسنة ب10 وب700 ضعف وممكن الى اضعاف انت لا تعلمها، يعني ممكن الحسنة الواحدة ما تقول سبحان الله ممكن تبقى تجد يوم القيامة ان مدينة من الحسنات بسبب سبحان الله، ربك هو الكريم هيدخل عليك بأجر، ده هو الكريم، والله يضاعف لمن يشاء. فحتة انتهاز الأوقات الضائعة في رمضان تجمد معاك ختمة على آخر رمضان. واحد بقى يقولك لا قرآن يا عم الشيخ له احترام، أنا لازم أقعد وأبقى متهيأ وأعمل ميعاد معين وبتاع، طيب النوع ده في الغالب ما بعرفش يكمل الختمة في رمضان، لكن اللي شغال شغال بيه كل ما يلاقي فرصة يفتح وياخد آيتين ويقفل ويعلم، بص تلاقيك بفضل الله عز وجل في الجزء العاشر وانت لسه في 2-3 رمضان، بدل ما تبقى في الجزء العاشر وانت يوم 27 رمضان. وخلي بالك اللي ما يجيبش ختمة في رمضان تلاقوا من المصحف تعرف ان رمضان معاه بايظ مفلس، طلع من رمضان مفلس، دي مهمة جدا اوعى تنساها، ده احنا يعني بنتكلم في ختمة و2 و3 واحنا بنقول يا رب استرنا يا رب، يعني ارحم ضعفنا كده وتقبل منا، ده احنا بغاية الحياة. السلف كانوا السلف بيجيبوا ارقام تخض، بيعملوا حاجات تخض ترعب، ارقام ملهاش حل. طيب وبعدين قال لك كمان ابحث عن مسجد يقرأ فيه القرآن بطريقة مرضية، كفاية بقى الشيخ صاروخ وكفاية بقى الشيخ أبو سريع، كفاية كفاية خلاص، وصلنا للـ30 وعدينا للـ40 وعدينا للـ50 وعدينا للـ60 والآن بتجري، كفاية كفاية الشباب ضاع، الشباب نضاع مع الشيخ أبو سريع والشيخ صاروخ، شوف لك جامع بقى بيقرأ فيه ترى في القرآن زيادة. وسبحان الله العظيم جربنا الإطالة في الصلاة بقراءة جزء في التراويح، وجربت صلاة التراويح ب5 صفحات يعني بتم يعني بربع جزء بربعين، ووالله قولها والله ما وجدت فرق أكثر من ربع تلت ساعة ما بين ختمة في رمضان وما بين ربع ختمة، والله العظيم يعني التخفيف مطلوب، وانا ما بختمش من زمان مراعاة لاحوال الناس وظروف، جميل جميل، ولكن انا عشت فترة ان انا اختم القرآن في الصلاة وبقيت اخرج من المسجد وقابل الناس الاقي لسه 2 واقفين بيتكلموا بالجلاليب قدام الجامع، اسرع جامع في البلد، لانه هو خرج ازيك عامل ايه واخبارك وبتاع وفتح اللي بتاعه واتكلم كلمتين وبتاع، عدت نص تلت ساعة كنت انا ختمت الجزء وجيت، لكن الشيطان واحد رجله ورمت احنا اتكسرنا، انا شحت من العمل، انا مش عارف ايه، انا مش هقدر اكمل، ده الصلاة مش هيسيبك. انما انت لو جيت تبص كده وقعدت تفكر، تيجي تبص ان تلاقيها اوروبا هي تلت ساعه بالكتير ما بين الجامع اللي بيجيب ختمه اللي بيصلي بجزء، ما بين الجامع اللي هو بيصلي الله سمع الله الله أكبر. فويل للمصلين الله اكبر الذين هم عن صلاتهم ساهون الله اكبر. يا اخواني واحد بيقول لك صلى سوره الرحمن تراويح طول رمضان، سوره الرحمن طول رمضان، الرحمن الله اكبر، علم القران الله اكبر، في دمياط مش في الدرجات يعني ما مش مسألة الإطالة في الدعاء، هذه مسألة تؤدي إلى إملال الناس، والدعاء لا يتعدى 3-4 دقائق بالكثير أو دقيقتين، إنما ربع وتلت وخمسة وعشرين ونص ساعة يصوت ويقلد ويعمل ويعيط ويقلد الشريط الفلاني، ده موضوع تاني محتاج لي يعني محاضرة كاملة، معلش موضوع الفتح في الدعاء ده. لكن أنا اسمع يا عثمان يا حبيبي، يكون الشيخ بيتكلم ما تتكلم، قوم اقعد جنب عمك اسعد هناك، واخد بالك؟ ف يعني تيجي تبص يعني شوف لك جامع معتدل، المهم تسمع حاجه يعني، اسمع صفحه لو ان في الراكعه. طيب ما عليك، تعال نشوف نكمل بقى. قال لك كمان مجالس العلم مهمه، بعد العصر تلاقي الحمد لله ربنا يديم علينا نعمة بس ويجعل اللي جاي أفضل، بص الشيخ يصلي العصر ويقوم يقول كلمة حلوة بتبقى شحنة، ياخد الناس بتقوم من المجلس، ربنا بيباهي بهم الملائكة، وأقول قد غفرت لهؤلاء، مجلس علم 10 دقائق ربنا يغفر لك، مع ذلك صلاة العصر دور على الباب من أي مكان. ودرس الفجر حلو لو الشيخ بيتكلم بعد الفجر، والمقرأة جميلة في رمضان ماشي، ودرس الظهر لو موجود ماشي، المهم ان الشهر ده شهر المنافسة، لا لن يسبقني شعارنا، لن يسبقني احد الى الله، وعجلت اليك رب لترضى. قال بعض السلف لو ان رجلا سمع عن رجل انه اطوع لله منه فمات هذا الرجل لما كان هذا بكثير. ثاني، لو أن رجلا سمع عن رجل أنه أطوع لله منه فمات هذا الرجل لم يكن هذا بكثير. يعني لو أنا علمت أن أنس أطوع لله مني وبحفظ عني وبصلى عني وأنا مت من حصرتي لأنه أحسن مني عند الله، لما كان هذا بعجيب أو مستغرب. مت من حصرتك لأنه سبقك إلى الله. شوف السلف يا اخي كانوا فكروا فيه، دماغ عجيبه، جعلوا الدنيا تحت ارجلهم فحصلوا الدنيا والاخره، يعني هم كان تفكيرهم تبص كل كلامهم متوجه على الدين وخدمه ربنا وخدمه للدين والدعوه والزنا عمل بلا كل تفكيره، فسخر الله لهم الدنيا واعطاهم الدين فاعطاهم الدنيا والاخره. واحد يموت لان فلان لم يكن هذا بعجب او ليس هذا بعجيب. طيب مش عايزين نفتح الكلام كتير قوي، نختصر ان شاء الله. قال لك طبعا ده شهر التربية الذاتية، يعني فرصة ربنا عانك واعطاك العزيمة والهمة انك انت تصوم 16 ساعة، يبقى ربنا هيعينك ان انت بعد كده تقيم الليل في نص ساعة، ربنا هيعينك بعد كده انك تصوم اثنين وخميس، ربنا هيعينك بعد كده ان انت تحبس شيء من وقتك لطلب العلم او لخدمة دين الله عز وجل، فما تضيعش فرصة التربية دي. طبعا بنوصي بالعفو عن الناس وتطهير القلب قبل رمضان، وشكر الله أن بلغك رمضان وعلو الهمة، وصيام رمضان يذكرك بظمأ القيامة وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار، ما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار، وما أجمل الفرحة عند الإفطار، وما أحلاها عند أخذ الكتاب باليمين. يا سلام، تاني الحتة دي قال لك الصيام يذكرك بظمأ القيامة، وما أشبه الدنيا بنهار رمضان، وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار، وما أجمل الفرحة عند الإفطار، وما أحلاها عند أخذ الكتاب باليمين. شوف التلازم العجيب ده. طبعا مسألة ترك الصلاة ده لو ترك الصلاة وصام رمضان أفتى كثير من أهل العلم بأن صومه غير مقبول، أفتى كثير من أهل العلم، أفتى كثير من أهل العلم بأن الصائم التارك للصلاة صيامه غير مقبول، جمع من أهل العلم. طبعا كل فتاوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم على أن صيامه غير مقبول. يقول لك طب خلاص، طب ما نفطر وما صليش. لا يا حبيبي، صلي وصوم. يقول لك طب ما خلاص خسرانة. لا، صلي وصوم. انت معايا؟ يقول لك طب ما خلاص، ما دام الصيام مش هيتقبل مني عشان ترك الصلاه ما انا هفطر. لا، هتصوم غصب عنك وهتصلي غصب عنك. الكلام ده يتقال للناس، الناس تتوقع. تيجي تبص تلاقي حاجه، ومش عايز ادي نسبه يعني كبيره مفزعه، لكن مما لا شك في ان اكثر المسلمين يصومون بلا صلاه، وهذه مأساة حقيقيه. اللهم توب علينا جميعا. وتيجي تبص برضو تلاقيها لو انت ساومتها وقلت لها تشرب شويه الميه دول واديك 1000 جنيه في رمضان، تقول لك والله لو اديتني كنوز الدنيا وخارجه من البيت شيطانه. الله، طب ما هو ربنا اللي امرك بالعفاف، امرك بالصيام، ليه الانفصام ده؟ لو انت جيت مثلا لاي واحده متبرجه صايمه تقول لها اشربي لك نقطه ميه خدي 1000 جنيه تفطر في رمضان، ممكن تضربك. عندها عقيده ان الصيام ده بتحب رمضان وبتستناه. جميل، ده بيدل على ان الخير موجود في المسلمين، بس تخرج من بيتها شيطانه تبرر، ولا كان احنا في رمضان، ولا كان احنا في رمضان. شوف يا سيدي، اقلل من الكلام مع الناس، ما تكلمش كتير مع حد. البيت للمسجد، البيت للعمل، المصحف في جيبك، ايدك ليل ونهار ذكر، كلام كتير لا، خروج مع اصحابك لا، الشله لا، الكلام ده كله ممنوع لحد ما نعرف نجمد كام ختمه كده في رمضان. عندك السنه طويل، احنا 11 شهر بنلعب، خلي في شهر نبقى فيه جد. يعني انت عندك مثلا فسحه ساعه، وعندك بقيه اليوم شوف خد راحتك في الفسحه والعب وكل واجري وتعالى اشتغل صح. انما عايز تخلي برضو كل الحصص كلام فارغ؟ لا. قلل الطعام واجعل الوجبة الأساسية بعد نقط، بعد التراويح. انت ممكن تخبط العشاء وتطلع تاكل التراويح تضيع، قصدك بعد التراويح. جميل أوى سكت، رائع صراحة. ما قصيش جربتها بس هنجرب ان شاء الله. انك انت تاكل تمر شوية عصير، سيب معدتك فاضية، او تنام شويه دول مثلا، او تروح على المسجد وتاخد تراويحك وتمام وتطلع تاكل 100 100. في ناس بتعمل كده. على كل حال لا باس انك تاكل وتظبط وكل حاجه، بس اهم حاجه تقومش اكل. تيجي تصلي بقى، اصحى يا حاج، اصحى يا عم الشيخ. طيب اصحى اهو، وقام الساعه 11 او 12، لا صلى عيش يا جماعه ولا صلى التراويح. يقول لك والله اصل احنا تعبانين طول اليوم. يا حد ما ينفعش كده. يقول لك اصل والله الاكله كانت تقيله وبعدين ما قدرتش اقاوم. وبرضه ان الله غفور رحيم. يا ابني ده لذه رمضان في التراويح، متعه رمضان في التراويح. ما هو رمضان ما شاء الله الضميطه مظبطين كل يوم 30 يوم اكل دسم. لما تنزل حق تصلي وانت اكل تلاقي نفسك تقيل. والله انا ما بخبيش عليك، انا باكل بس قبل الاذان بربع تلت ساعه زي المجنون في الشارع، رايح مسجدي ومظبط وقبل الاذان في مسجدي. ده اللي ربنا. طب انا احكي لك موقف. انا يعني حماتي من حته اسمها بيت الشيوخ، يعني فهم لهم عزومه سنويه في رمضان. يعني دي عزومه، لا العزومات كتير بس رمضان دي اساسي. فطبعا خير ما يقدم للضيف عند الفلاحين البط. فكنا 10 رمضان، الكلام ده بالظبط من 6 سنوات. فالمهم اتحط البط، الانسان الصائم ضعيف، فاكلته حتى امتلأت. رحت المسجد وهقرا اليوم ده بجزء كامل. كنا داخلين على سورة التوبة، فقرأت قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرم الحق. مش عايزة تطلع، وحوحت في الآية 3-4 مرات. المهم ان احاول اجيب الحق ولا يحرمون كبسه كبسه عدتها، اعمل ايه؟ الحق مش عايزه تخرج من مخرجي. فلا انسى هذا الموقف فعلا، فعلا البط بيوحوح فعلا، الاكلات الخطيره دي. المهم ان الانسان، شوف، الصلاه صلاه، العباده عباده، العباده عباده، ما اقدرش امنعك من الطعام. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، بس يعني هد الموضوع وخليه على فترات، لان في ناس لما بتظبط تمام مفيش غير النوم. والله لو عملت ايه، لو حتى قعدت تزغده كبت عليه ميه مش هيقوم. طبعا ده رمضان بلا تراويح رمضان بلا طعم على طول. هو في رمضان ايه غير التراويح؟ في ايه حلاوه لذه والله العظيم الواحد بيصعب عليه، بيبقى مسكين لما تلاقي واحد خرج من صلاه ده محروم. ابص له كده صعبان عليه، انا مانيش حقد عليه ولا نقم عليه ولا عايز اروح، انا حزين عليه. زي بالظبط لما تبقى انت مثلا في ايدك ازازه عصير جميله وقدامك واحد عطشان وبينك وبينه حائل ما انتش عارف تسقيه، او نفسك تشركه معاك في الخير مش عاجز، عاجز بقى ده محروم محروم. فما بالك بقى من اللي مكبر دماغه من المساجد اصلا. اقول لك انا بقى على حاجه كويسه تعملها، كل طبق شرب واكل يعني مع بعض، اللبن لبن في التمرة. جميل جميل، ده بتاكله ان شاء الله. لا رائع، وبس برضو المشكله بقى في الولاد، ان الولاد قاعدين واهل البيت والكلام ده، فالموضوع ده بيبقى يعني ايه. نعم انت ابني بتهجم عليا جهزتنا من الحروف. ده اول واحد انا كنت بستعين بدوا الحمد لله بيسيبه معايا بعد العيد. قال لك الله يفتح عليك ولا تنسى القيلوله. ليه؟ لما تصلي الظهر نام ساعة أو تنام ساعة بعد العصر، هتلاقي نفسك في التراويح والتهجد بتسد كويس. إنما إنك عشان تقول لي من الساعة 8 شغال لحد بالليل وتصلي تراويح، ماشي، ما أنت هتصلي بس كل شوية تعمل كده في الصلاة، ده لو عرفت تكمل. أو لو عرفت تاخد التراويح إنساني من حاجة اسمها التهجد، انسى، ما أنت عايز تنام بالليل. إنما الساعة ولا الساعة وشوية بالنهار في رمضان بيخلوك تاخد الليل تمام قيام وقراءة القرآن 100 100، وتنام بعد الفجر 5-6 ساعات. قيلولة مهمة جدا. قال لك خلي رمضان ده صفحة جديدة في كل شيء، انسى اي اساءة من اي حد، انسى اي حاجة انت عملتها سيء، يعني افتكر الشيء الحسن وابدأ صفحة بداية الانطلاق في كل شيء في كل شيء. محاسبة النفس عند التقصير. التمرين على الانكسار لله عز وجل، ازاي انك تنكسر لله عز وجل طول السنة من بعد رمضان، تنكسر. يا سلام، شوف التعبير الجميل. وقال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استكانة، شوف التعبيرات. طيب وإيه تاني؟ قال لك القيام باستئصال الأورام الخبيثة وهي الكبائر، اترك الكبائر قبل قدوم رمضان. سلامة الصدر مع المسلمين، قراءة فقه الصيام، تمام. واسمع الحكمه دي اللي تعتبر من اجمل الحكم اللي سمعتها على مدار السنه اللي فاتت دي. صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي، صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي، ولكن ما يدور حولي لا يستحق الكلام. يا سلام، والله العظيم الحكمة دي جميلة جدا، مقولة حلوة أوي. أنا بعيد عن أحاديثكم مش عشان أنا جاهل وعشان أنا غبي عشان أنا ما بتابعش، لا، كل ما يحدث لا يستحق الذكر، شغل بالذكر بس. صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي، ولكن ما يدور حولي لا يستحق الكلام. العناية بالأطفال في رمضان، مسألة الصيام والقيام وصلاة الفجر، والعناية بكبار السن والصبر عليهم وتعليمهم وتحفيظهم. العناية بالأطفال وبكبار السن. قال لك صلي بأهل بيتك في رمضان، خلصت تراويحك اطلع البيت زي البطل، خد لك ركعتين مع أهل بيتك. كويس، جميل جدا، حتى تدي المسجد كده روح. خذ هذا المشروع وحاول أن تطبقه، اقرأ تفسيرا كاملا مختصرا. مين منا اللي بدأ من سورة الفاتحة للناس وقرأ تفسير كامل مختصر ولو لمرة في حياته؟ أنا عايز أعرف تفسير كامل، يعني مثلا كلمات القرآن، مثلا مخلوق كلمات القرآن الشيخ العلوي، معاني، اقرأ التفسير من جلدة لجلدة ولو مرة في حياتك أو مرتين أو أكثر، ستشعر بلذة بعد ذلك عند قراءة الآيات لا يعرفها إلا من قرأ، إلا من جرب. لا يمكن تحس بلذة القرآن إلا ما تقرأ تفسير الآية، تحس بطعم لا يوصف، لا يوصف، لا يوصف إلا من جرب. قال أديب الإسلام مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، هذا الرجل كان من الأئمة، مصطفى صادق الرافعي أديب الإسلام وأديب العربية، قال لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. إيه والله مدرسة، والله العظيم مدرسة متكاملة، تخرج من رمضان ده وانت في قمة الإيمانيات، صدقة تصدقت، زكاة زكيت، صيام صمت، قيام قمت، قراءة القرآن قرأت، قراءة التفسير قرأت، سماع دروس علم سمع، صلة أرحم، مدرسة إيمانية كاملة متكاملة. تاني، لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما، الثلاثين يوما. ورمضان فرصة عظيمة للإقلاع عن التدخين، بس يا حبيبي اقعد كويس مؤدب وانت بتسمع الدرس، عيني اللي في جيبه يفيدك. رمضان قال لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرصة لإقلاع لترك المدخنين لما حرم الله عز وجل، ورمضان فرصة للقيام بقضاء حوائج الناس، تلاقي الناس كده عمالة تشيل التمر لبعضها، وده راح يشتري التمر، وده بيعبل الشنط والاكياس عشان يوزع على الناس، وده شايل الفلوس ورايح يوديها يتصدق، يعني قضاء حوائج الناس. يا سلام، نعمة عظيمة جدا. ورمضان فرصة عظيمة لرقة القلب، القلب ده تسمع كل يوم قرآن، تقرأ كل يوم قرآن، وتصلي كل يوم 11 ركعة وساعات 20 ركعة، ده بقى اتحرك امتى؟ 30 يوم وانت نازل دق دق دق دق ولسه الغلظة ما اتكسرتش، ما عادش ينفع معاه حاجة بعد ال 30 يوم. تاخد بالك، انت جايب مثلا حتة سبيكة مليانة شوائب ودخلتها عشان تصير، عشان تطلعها خالص، داب خالص، حطيتها 30 يوم خرجت زي ما هي، يبقى خلاص تترمى البحر، ملهاش اي قيمه. بالك، اسمع يا سيدي، قيل للاحنف ابن قيس إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، عفوا وإن الصيام يضعفك. شوف يا خالي إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. الكلام الجميل. قيل للأحنف ابن قيس إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. وقال وكيع بن الجراح في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال هي أيام الصيام إذا تركوا فيها الأكل والشرب لله عز وجل، يا رب اجعلنا منهم. حدث في رمضان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. للأحنف ابن قيس الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. يصبر شوية يستحمل الجوع والعطش أرحم ما يصبر على النار. الكلام الجميل يا أخي، والله العظيم الناس دول أئمة. واحد هجرية البعثة، ده واحد، لا ده علامة عاملها انتهى الكلام. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نزول القرآن عليه يعني. تمام. قال غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الثانية للهجرة، دي أحداث مهمة جدا احفظها. 8 فتح مكة، 8 هجرية. هقول تاني، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حدث في رمضان، غزوة بدر الكبرى 2 هجرية، عليكم السلام عليكم. فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، 11 هجرية، وفاة فاطمة الزهراء. وصلت ليه يا باشمهندس؟ فتح مكة 8 هجرية، وفاة فاطمة الزهراء 11 هجرية، كان في رمضان. استهزأ. ثمانية وخمسين هجرية، وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات والسيدة عائشة عندها 18 سنة رضي الله عنها. انتصار صلاح الدين على النصارى 584 هجرية. هجرية. 658 هزم المماليك التتار في عين جالوت. 658 هجرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هزم المماليك التتار في عين جالوت. 658 هجرية. أحيلك على أعظم مرجع تألف في رمضان، نداء الريان في فقه الصيام وفضل رمضان لدكتور العفاني، اعظم مرجع تألف في رمضان حتى الان. ازيك يا حبيبي؟ صحتك كويس؟ 3 مجلدات جمع فيه كل ما متعلق برمضان، نداء الريان في فقه الصيام وفضل رمضان، دكتور سيد حسين العفاني.